نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. بسم الله، اقرأ إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستحب توجيهه إلى القبلة بقوله عليه السلام: لكم أحياء وأمواتا. رواه أبو داود. وقفنا أمس على مسألة وهي قراءة ياسين عند المحتضر. اقرأ. ويقرأ عنده سورة ياسين بقوله عليه السلام: يقرأ ياسين على موتاه. رواه أبو داود وابن ماجه. وفيه لي حديث معقل بن يسار، ولأنه يسهل خروجه، ونص على أنه يقرأ عنده فاتحة الإسلام. وقيل وتبارك. أما ياسين وقد ورد، والحديث كما ذكره المصنف فيه لي فيه ضعف، لكن ورد عن الصحابي رضي الله عنه غبيث بن الحارث أنه لما حضرته الوفاة حضره أصحابه، فلما حضروا أصحابه قال: هل منكم من يقرأ ياسين؟ قال أحدهم: نعم. قال: اقرأ ورتب وأنصت. أمر الجالسين بالإنصات. قال: فقرأ حتى إذا بلغ عند آخر آية من السورة فإذا فاضت روحه. قال: عند آخر آية من سورة ياسين فاضت روحه. يقول الراوي عن غبيث رضي الله عنه، يقول: من كان في شدة كرب فلتقرأ عليه ياسين فإنه تخفف عنه الموت. وجربها قال فعلها الصحابي رضي الله عنه، ووردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند الذي ذكره لما قاله فيه المصنف رحمه الله. فلما قال: اقرأوا على موتاكم، قلنا الموت أن الميت لا يقرأ عليه، لكن لما كان المحتضر في السياق قريب من الموت أطلق عليه اسم الميت، فمعناه اقرأوا على من حضره الموت هذه السورة. وهذه سنة فعلها الصحابة، فعلها من شاء منه. اقرأ ما بعده. ويستحب توجيهه إلى القبلة لقوله عليه السلام عن البيت الحرام: لستم أحياء وأمواتا. رواه أبو داود. هذا الحديث سئل صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، فقال: الإشراك بالله وقتل النفس والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: واستحلال البيت قبلتكم أحياء وأمواتا. الشاهد فيه أن هذا البيت قبلة الناس أحياء يتوجهون إليه في صلواتهم، وقبلتهم أمواتا أي أنهم إذا ألحدوا في القبور يوجهون إليها. من السنة أن يوجه إلى القبلة حتى ولو دفن، ثم علموا أنهم لم يوجهوه إلى القبلة ينبشون القبر ويعيدون توجيهه إلى القبلة. هذا فأخذ منه المصنف رحمه الله دليلا على أنه على أن من السنة أن الميت إذا وضع في القبر يوجه إلى القبلة، لكن الشاهد هنا لم يستشهد به على في وضعه في اللحد، إنما استشهد به على أنه حين الاحتضار يوجه إلى القبلة، أنه حين الاحتضار يوجه إلى القبلة. هذا ليس به شاهد، وإنما الشاهد ورد في حديث آخر عن الصحابي رضي الله عنه، ولعله البراء بن المعرور لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم شاهد عنه وسأل عنه قيل يا رسول الله إنه يا رسول الله إنه مات اللهم صل عليه وسلم تسليما وأوصى بثلث ماله لك وأوصى أن يوجه إلى القبلة فقال صلى الله عليه وسلم أما ثلث ماله فلورثته ثم ذكر أنه أصاب الفطرة قال صلى الله عليه وسلم أنه أصاب الفطرة أي أقره على هذه الوصية أنه يوجه إلى القبلة هذا الشاهد أن القبر استحسن الجالسون عند الوجه إلى القبلة نعم ولقول حذيفة وجهوني جاءت رواية عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال لأصحابه وجهوني إلى القبلة نعم وعلى جنبه الأيمن أفضل نص عليه إن كان المكان واسعا يعني إذا كان المكان ضيق وتحريك المريض من كذا إلى القبلة أو من وضع من أيسر إلى الأيمن فيه مشقة اكتفى على وضعه الحالي أما إذا كان المكان واسع فليحول ويوضع على جنبه الأيمن ويوجه إلى القبلة هذا معنى إذا كان المكان واسع أي لو كان المكان ضيق وتحويله فيه مشقة وأذية لا اكتفى كما هو نعم وعنه قلنا عادة المصنف رحمه الله أنه يبدأ بالمذهب أو يبدأ بالقول المشهور والرواية المشهورة ثم يأتي بعد ذلك بالقول الآخر ولما قال عنه مستلقيا أي أنه لا يوجه إلى جنبه الأيمن الرواية الثانية يوضع مستلقيا أي قدماه إلى جهة القبلة ورأسه إلى جهة القبلة ويرفع قليلا لكن الرواية الأولى هي المذهب أنه يوضع على جنبه الأيمن متوجه إلى القبلة نعم وعنه مستلقيا استاره الأكبر وعنه سواء ايش معنى سواء الاستلقاء او وضع على سقف الايمن نعم وعلى الثانية يرفع رأسه قليلا ويطير وجهه الى القبلة ايوه الرواية الثانية التي فيها الاستلقاء يرفع رأسه كأنه متوجه يوضع مسند او حاجة او مخدة وما الى ذلك حتى يكون أعلى من أسفلهم نعم ويتحق تطهير ثيابه ذكره في المغني والشرح لأن أبا سعيد لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الميت يبعث في ثيابه الذي يموت فيها رواه أبو داود سمع أبو سعيد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الميت يبعث في ثيابه الذي يموت فيها لذلك أوصى بثياب جدد طاهرة نظيفة جديدة فلبسها هذا الحديث من صححه من أهل العلم أوله بمعنى أنه يبعث على نيته والعمل الذي كان يعمله كابن حبان رضي الله عنه في صحيحه وغيره من أهل العلم قالوا هذا معناه يبعث في ثيابه أي يبعث على عمله الذي كان قائما به في حياته لما اضطروا إلى هذا التأويل الميت يبعث في ثيابه أبو سعيد الراوي أخذه على ظاهره ومعناه غيرهم ممن أتى بعد أوله قال إيه يبعث في ثياب معناه ما هي يبعث على عمله لما قالوا ذلك لأنه ورد في الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يبعثون يحشرون حفاة عراة غرلا ما عاد عليه ثمن فلما تعارض عندهم النصاب اضطروا إلى تأويل الأول هذا رواة بحديث وغيرهم جمع على غير هذا المعنى قال البعث غير الحشر البعث يبعثون في ثيابهم كما رواه أبو سعيد وأما وقت الحشر فيحشرون حفاة عراة غرما والله أعلم بالصواب لكن عرفنا التوفيق بين النصين نعم وذكر ابن الجوزي عن بعض العلماء أن المراد بثيابه عمله فإذا مات أغمض عينيه وشد لحييه ولين مفاصله وخلع ثيابه وسجاه بثوب يستر. فإذا مات أغمض عينيه، لأن عليه السلام أغمض أبا سلمة وقال: إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. رواه مسلم. دخل على أبي سلمة، أبي سلمة رضي الله عنه، فوجده يحتضر، فجلس. كان صلى الله عليه وسلم من عادته إذا زار مريضا ووجده في الاحتضار يمكث عنده حتى يقبض. فلما كثر ذلك وعلم الصحابة أن هذا يشق عليه تركوه ولم يأذنوا له، يعني لم يفطروه ويعلموه إلا حين الصلاة عليه والدفن. النبي شق كل ما مرض أحد الصحابة أو شق على الموت جلس عند صلى الله عليه وسلم، فكان لا يأذنونه إلا حين الصلاة عليه. فلما دخل على أبي سلمة حين الوفاة ومات وقبض أغمض عينيه. الميت إذا مات تكون مفاصل لينة، لا زالت، لم تيبس ولم تتصلب، لكن بعد فترة ساعة أو ما دونها تتصلب الأعضاء. إذا حاولت تثنيها لا تنتني إلا إذا كسرتها بشدة تماما. لذلك يستحسن أن في أثناء إذا مات بعد هذه دقائق يحرك يديه مفاصلهم، يرفعها يعيدها مرتين ثلاثة، ثم يضعها على وضع طبيعي مما يسن دفنه بتلك الحالة، لأن تكون يداه يعني منتصبتان على إلى جنبين، لا تكون كذا ولا إذا كانت كذا ولا كذا بوضع آخر من الصعب عادتها، فتيبس فلا تعود إلى وضع إلا بكسره، ولا يجوز يعني انتهاك حرمة الميت ولا تأذيته. فيوضع إلي مفاصله مرتين ثلاث ليسهل على الغاسل خلع ثيابه وتلبيسه وتقليبه من وضع إلى وضع من الغسل. فإذا وضع يداه إلى الأرض بجنبه وحاول قدر الإمكان أن تكون رجلاه إلى القبلة بعد ما يثنيها مرة ومرتين، يثني الساق إلى الفخذ ويثني الفخذ إلى البطن مرتين ثلاث، تجين المفاصل فيسهل على الغاسل التحريك. وإذا مات العادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الروح إذا قبضت تبعها البصر، ولذلك لما قبض أبو سلمة رضي الله عنه شخص بصره، بمعنى كان البصر مفتوح، والميت رأسه إذا شخص البصر يغمضوه، يعني يرخي الجفن فيطاوعك الجفن فتغمض العينين، لو تركتها مفتوحة فترة فتيبس فلا تعود، يكون المنظر مفزع أو مشوه ولا يليق هذا. وكذلك قد ينفتح الفك، ولذلك يقول يأتي بعصابة عريضة فيديرها حول الحنك ويردفها بالرأس عشان يشد الفم لا ينفتح، وإلا لو ظل هكذا انفتح فاه وشخص بصره يكون المنظر لا يليق. يعني من السنة أن يغمض البصر ويربط الفك بعصابة، ثم بعد ذلك اسمع ما يقوله المصنف رحمه الله. الشاهد يقول أن لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وغمض عينيه قال: إن البصر إن الروح إذا قبضت تبعها البصر. يفهم منها والله أعلم من ظاهر الحديث أن أول ما ينزع منه الروح أعضاءه السفلى، حتى إذا جاءت إلى العليا وخرجت تبعها البصر، لعلها تبقى فيها جزء. والروح أمرها عجيب، هي مخلوقة ليست يعني لا يظن أحدكم كما يقول الفلاسفة والصابعة أنها دائمة أو أبدية، لا هي مخلوقة. لكن الشاهد أن حين الموت تنزع من الجسد فتموت هذه الجثة لا معنى لها، فإذا خرجت تبعها البصر ينظر إليها أين تذهب، ثم بعد ذلك تذهب البصيرة يبقى الميت جثة كما كان. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغمض عينيه يقرأ. فإذا مات أغمض عينيه لأنه صلى الله عليه وسلم لأن عليه السلام أغمض أبا سلمة وقال إن الملائكة يؤمنون على ما تقول. لأنه لما قال إن الروح إذا قبضت تبعها البصر ضج أهله بالبكاء أهل أبي سلمة. فقال صلى الله عليه وسلم لا تدعون على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ونهاهم صلى الله عليه وسلم أن يقولوا إلا خيرا. هذا معنى الحديث. وعن شداد مرفوعة إذا حضرتم الميت فأغمضوا البصر فإن البصر يدفع الروح وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال. رواه أحمد. فإذا مات النص نص المصنف فإذا مات أغمض عينيه. والحديث إذا حضرتم الميت فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح. في اللغة العربية العين والبصر. البصر هي القوة التي ترى الرؤية. والعين هي العضو الموجود في هذه الحدقة. تقول قلع عينه ما تقول قلع بصره لأن البصر هي الرؤية. واضح؟ تقول أغمض عينيه ما تقول أغمض بصره. عرفنا هذا؟ ولذلك الرواية هذه بهذا النص الله أعلم. فإذا حضر الميت أغمض البصر لعلها أغمض العين فإن البصر يتبع الروح أي الرؤية تتبع إيه؟ العين ما تتبع العين تظل مكانها لكن الذي يتبع هو البصر. ويقال شق بصره أو شخص. شق بصره أي العين شقت وفتحت فلا يرتد الطرف إليها ما ترمش مرة ثانية ما تغمض. هذا معنى شق بصره. وشخص أي ظل ينظر طويلا لا يرتد إليه طرفه. نعم. ولئلا يقطع منظره ويساء به الظن. إيش معنى يساء به الظن؟ لأن الغاسل أو من حضر وشاهده على هذا المنظر يظن به سوءا سوء خاتمة فينقلها للناس. ولذلك استحسن للميت الميت حين الموت إذا سجي يغطى وجهه ويغطى جميع جسده لا يكشف للناس. وحين الغسل لا يغسله إلا واحد ومعاون له لا يدخل عليه الناس. قد يكون في الجسد عاهة وهو حي لا يحب أن يراها أحد. وقد تكون هذه العاهة سواد أو حمرة أو كذا لو دخل أحد الناس ورآها ظنها حدثت له بعد الموت من باب العقوبة ويقولها للناس فيتشاءم الناس ويسيئون الظن به. ولذلك لا بد من الستر على الميت لا يجوز أن ينقل عنه القبائح ولا يصح كل الناس ينظرون إليه. وفقنا الله وإياكم أماتنا مسلمين. لا إله إلا الله. نعم يا أخي. وبعض الناس قد يختنق ويسود وجهه لاحتقان الدم فيه فيراه من يراه من الغاسلين فينقل الأخبار للآخرين أنه كذا حصل له وكذا حصل له فيربطون له بأعمال سيئة في الدنيا ونسمع أخبار كذا وهذا ما لا يجوز أن ينقل. ولذلك ينقل المحاسن ولا تنقل المساوئ. نعم. ويقول من يغمضه بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عليه. الصحابي يقول على ملة رسول الله. الصحابي رواية وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فرع يغمض الرجل ذات محرم وتغمضه. قال من أغمض الرباعي يغمض الرجل ذات محرم وتغمضه يعني إذا كانت ذات المحرم لا أن تغمضه وكذلك لا أن يغمضها لأنه وهو حي كذلك له أن يمسها أخته بنته أمه. معنى وكره أحمد أن تغمضه حالب أو جر أو يقربا وتغمض الأنثى مثلها أو صبي. الحائض والجنب والله أعلم نهي الإمام عنه لأن الملائكة لا تدخل بيتا من الجنب، وأن عند قرب الجنب للميت والحاضر الميت يكون فيه تنهي عن الملائكة، لذلك أمر أن لا يقربه حائض ولا جنب. نعم. وفي الخلة وجهان. نعم. وشد لحييه. لحييه. لحييه لئلا يدخله الهوام او الماء في وقت غسله. وشد لحييه يعني احدى الاسباب لا يدخله الهوام، لكن السبب الرئيسي لا يقبح منظره، ومنها لا يدخله الهوام. فاذا غسل كذلك لا يدخل الماء في الجوف، ان دخل الماء في الجوف يتعفن وينتفخ البطن وقد انفجر. نعم. ولين مفاصله لتبقى اعضاؤه نهله على الباب لينا، ومعناه ان يرد ذراعيه الى عضدين ثم يردهما الى جنبين ثم يردهما ويرد ساقين الى فخذين وهما الى بطن ثم يردهما ويرد ساقين الى فخذين وهما الى بطن ثم يردهما، ويكون ذلك عقب موته قبل قسوتنا، فإن شق ذلك تركه. إن رأى أنه لا يستطيع يبس ترك خلاص، إن يبست الأعضاء قبل تلينها ترك، لأنه لو حاول وزاود قد تنكسر العضو. نعم. وخلع ثيابه لئلا يحمى جسده فيسرع إليه الفساد ويتغير. الميت إذا مات تخلع عنه ثيابه، يعني إذا كان لأن الجسد إذا ذهبت عنه الروح سرع إليه الفساد، في خلال 18 ساعة تنحل الأنزيمات التي في الأنسجة التي تقوم الشدة تنحل وتكاثر الجراثيم البكتيريا الصغالي وتفسدها. إذا كان في مكان دافي أو حار كان أسرع من تلك الساعات بسرعة يتحلل ويأتيه العطر، ولأجل أن يكون في مكان بارد أو في جو بارد تخلع عنه الثياب لا سيما الغلاظ منه، إذا خلع عنه الثياب سجي بقماش خفيف قطعة من ثوب خفيف جدا للستر، ولأجل أن يكون بارد، لأجل يكون اللحم بارد. نعم. وربما خرجت منه نجاسة فلوثتها. كذلك من أحد الأسباب التي يسن فيها خلع الثوب عنه أنه قد يخرج منه نجاسة وينجس الثوب. تنجيس الثوب يفضي إلى تنجيسه هو إذا خلعوه، فحفظا للمال وصيانة لجسد المريض الميت قالوا يخلع عنه ثيابه، لكن الأصل فيه أن لا يحمى. نعم. وسجاه أي غطاه بحوله يجره، لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. برد حبرة، برد حبرة يعني من قطن عليه خطوط، هذا البرد يأتي من اليمن عليه وسج. نعم. متفق عليه. ولأنه أعظم في كرامته. نعم. وينبغي أن يعطف فاضل الثوب عند رأسه ورجليه لئلا يرتفع بالريح. لئلا يرتفع بالريح، يعني إذا سجاه بثوب خلع عنه ثيابه يعطف الزائد من عند رأسه ومن عند قدميه لئلا تعطف به الريح، لأن ما كان عندهم غرف غالبا في الدار في باحة الدار في الساعة، أو إذا كانت غرف مكشوفة ونوافذها مفتوحة قد كنت في تيار هواء فيكشفه ويعرضه للناس، فقال احتياطا يضع فبا. أقرأ. وجعل على فرقه مرآة أو نحوها ووضعه على سرير غسله. وجعل على بطنه مرآة، من يقرأ الفقه ولا يتفطن للمعاني يظن أن هناك خصوصية للمرآة، ما هي خصوصية، لكن لما كانت المرآة آلة لا يستغني عنها أحد من الناس بالدار لا بد منها، لا بد يخرج إلى الناس يخرج إلى الخارج إلى المسجد إلى السوق، ولا بد أن ينظر الهيئة ما يعلم، قد يكون في وجه تشويه، قد يكون في قذارة وصاخة، فالنظر إلى المرآة يعني مطلوب هذا، لذلك ما استغنى عن إنسان. وماذا كانت مرآتهم مصنوعة من إيه؟ مع من حجر أو من حديد؟ إنها حجارة مصقولة جدا كرخام أو غيره، أو حديد مصقول. فلما كان هذا أسهل ما يكون متناول، قال يوضع على البطن مرآة. ولذلك ما قرأت من كتاب فقه إلا وتجد يوضع على الميت مرآة، والقصد منه أن يوضع على بطنه شيء ثقيل، هذا قصد منه. وأما تخصيص المرآة بالذات لا معنى له، لكن لما كان رحمهم الله هو المتيسر ذاك الحين بالدار، وكانت مرآته مصنوعة من هذا الشيء، قالوا يسن للميت إذا مات يوضع على شيء بطنه شيء ثقيل لأنه قابل للانتفاخ وقد ينفجر. ولما كان كذلك قال يوضع عليه هذا حتى لا ينتفخ، أسهل في الغسيل وأسهل لنظر الناس. فإذا تعذر المرآة، تعذر حديدة أو حجر أو حصاد رمل يعني، يوضع عليه طين مبلول يثقله يعني. نعم. وجعل على بطنه مرآة بكسر الميم التي ينظر فيها أو نحوها. التي ينظر فيها لا يعترض معترض يقول هذه مفهومة، ما معنى قول الشارح التي ينظر فيها؟ لأن موضعها في هذا المكان فيه لبس، يقول الإنسان ازدخل المرآة الآن لعلها غير المرآة التي ينظر فيها، لأن من قرأها يظن أن هناك تحريفا في النص، لعلها شيء آخر يتلفظ بغير هذا اللفظ، فدفعا لهذه الشبهة ولهذا الوهم الذي زال بعض الناس، قال نصنف المرآة التي ينظر فيها، إلا التي ينظر فيها حشو ما لها معنى، لأن تفهم ذلك كل يفهم أن المرآة إنما هي جعلت للنظر فيها، ليس كذلك؟ فلما التنصيص على هذا؟ نص عليه لأن في هذا الموضع يتوهم من يتوهم أن لا معنى لوجودها هنا، فقال هذه العبارة عشان لا نأخذ بعض الناس بعض الشراح يجدون عبارات ما لها معنى. اقرأ. أو نحوها من حديد أو طين، لقول أنس ضعوا على بطنه شيئا من حديد ولئلا يقتحف بطنه. قال ابن عقيل وهذا لا يتصور إلا وهو على بطنه ووضعه على سرير مثل، لأنه يبعد عن الهواء ويرتفع عن نداوة الأرض. يبعد عن الهواء لأنه يتحلل، هذا من الدقائق الأولى، لكن التحلل البطيء لا يظهر إلا بعد 20 ساعة. التحلل البطيء هذا أيما دابة من دواب الأرض تسم هذه الراحة فتسعى إليه، لذلك الحي إذا جاءته من الدواب هربت عنه أو صعدت إليه دون أن تعلم، لكن لو مات لا بدأت تنهشه من وجد في الراحة التي يمكن كذا. فقال أضعه على سرير، وليس هذا القصد، هو الأول من وضعه على السرير ليس ذلك، إنما الميت إذا وضع على الأرض دون حائل أسرع إليه التحلل، وهذا مشاهد يا إخوان، أنا شاهدته بالبطيخ والحبحب، ضع البطيخ والحبحب على الأرض مباشرة وضع أخرى على خشبه، وتعال بعد يوم أو يومين التي كانت مباشرة على الأرض تمرد مع بعضها يكون كماء جوته يفور يغلي، والثانية تبقى يومين ثلاثة أيام لا ضرها شيئا. ولذلك الفلاحين يمجون الفواكه الطازجة إما يضعونها على خشب أو تحتها نوع من البقول كالبرسيم وغيره، لأن لو وضعت على الأرض مباشرة يسرع إليها الفساد، كذلك لو وضعت على قماش ليس قماش طبيعي من هذه المصنوعات الحديثة التي فيها مشتقات البترول أسرع ما يكون إليها الفساد. فإذا وضع الميت على هذه الفنافس المصنوعة من البترول أشد فسادا وعفونة من الأرض، وإذا وضع الأرض مباشرة حرارة الأرض تصعد إليه فيتلف. ولذلك استحسن أن يوضع على سرير ليس عليه إسفنج ولا من هذه الرفوف التي يفرشوها في البيوت التي من غير قطن أو صوف، إن هذا يعني يحمى جسده يسرع إليه من الفساد. لكن يوضع على السرير خشب فيما إذا كان من عيدان بينما مهوات كان أوضع، يوضع بلحمه هكذا ما يكون تحت شيء من القماش. نعم. متوجها إلى القبلة على جنبه الأيمن، وقيل على ظهره، منحدرا نحو رجليه، أن يكون رأسه أعلى من رجليه لينصب عنه ماء القطر وما يخرج منه. ويجب أن يصارع في قضاء دينه لما روى الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه عن أبي هريرة مرفوعة. نفس اسمع مرفوعة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ما معنى نفس؟ وهنا النفس معنى الروح. يقول صلى الله عليه وسلم روح المؤمن معلقة بدينه. ايش معنى معلقة؟ ليس معناها معذبة كما يقول بعض الناس، لا، معلقة أي أنها محبوسة، محبوسة عن مقامها الكريم الذي تذهب إليه، التي تذهب إليه، تكون هي منحات. إذا كان في سعة قبر أو نافذة الجنة يكون بعيد عنها بعد حتى يقضى عنه الدين. نفس المؤمن معلقة بدينه أي أنها مرهون الدين، البائع يعني بسبب دينه، لا سببية، أي أنها محبوسة مرهونة معلقة بسبب دينه. هذا الحديث خبر، والمقصود منه ماذا؟ أي إذا علمتم أيها المؤمنون وكلكم مصيركم هذا المصير، فإذا كانت النفس محبوسة بدينها فسارعوا إلى قضاء الدين حتى يطلق سراح هذه النفس وتذهب حيث أكرمها الله عز وجل. عرفنا معنى الحديث؟ أي هو إن كان خبر المقصود منه الأمر بالإسراع لقضاء الديون عن الميت، ومن استطاع قبل الدفن كان أفضل، لكن لا يشغله عن الدفن. يعني إذا كانت الأسرة كبيرة وفيهم من يقوم بشأن البيت تغسيله وتكفينه فليذهب بعضهم إلى قضاء دينه، وإن كان لا يستطيع كذا يدفنونه ثم يقضون دينه. نعم. ولا فرق بين دين الله تعالى ودين الآدمي. دين الله تعالى ودين الآدمي، دين الله المالية ما هي البدنية، دين الله المالية كثيرة، يعني كفارة يمين، كفارة قتل، فيها عتق رقبة، فيها صدقات، فيها زكوات. عرفنا هذا؟ هذه دين الله سبحانه وتعالى، أي حقوق الله سبحانه وتعالى، ودين الآدمي معروفة. نعم. زاد في الرعاية قبل غسله، وقال السامري، يعني يقول إن هذا قبل الغسل هو أفضل إذا كان ما في تأخير. نعم. وقال السامري الآن لما اتسعت حقوق الناس وقلت الناس الديانة أو الورع أو عدم النظر في العاقبة فيستدين من هنا وها هنا، قد لا يكتب وصايا، ولو تحرى ورثة الميت لقضاء دينه يأخذ منه عنه أيام وشهور حتى يعرفون الغرماء ويسألون عن حقوقه، ولذلك يغسل ويسعى الآخرون لقضاء الدين. نعم. وقال السامري قبل دفنه بوفائه أو برهن أو ضمين عنه إن تعذر وفاؤه عاجلا، يعني إما بالرهن، من عجز عن وفائه بالمال النقد يكون بالرهن، ومن لم يكن شيئا يرهنه يضمنه أنه يقبله أنا كبير له. هذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يصلي فسأل أهل عليه من دين، قالوا نعم، قال صلوا على صاحبكم، اللهم صل عليه وسلم تسليما. يعني يظهر باب العقوبة، ولا يجب الصلاة عليه، لا بد من الصلاة عليه، لكن تركه صلى الله عليه وسلم لبيان. فلما فتح الله على المسلمين فكان صلى الله عليه وسلم يتحمل الديون عن الناس فيقضيها، من كان له دين فعلي، واترك ماله لورثته صلى الله عليه وسلم. نعم. ولما فيه من امراء الذمه ويتم تفريق وصيته. الغريب قال يجب ان يسارع في قضاء دينه ويسن تفريق وصيته. الاولى ان يقول يجب ان يتفق، لان الوصيه والدين من باب واحد، وصيته لا بد ان تنفذ ودينه لا بد ان ينفذ. نعم. اقرا. ويسن تفريق وصيته لما فيه من تعجيل الاجل واقتضى ذلك تقديم الدين على الوصيه، لقول علي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصيه، وذهب ابو ثوب الى عكسه لظاهر النص، ظاهر النص لقوله تعالى من بعد وصيه يوصي بها او دين غير مضار. جاءت في آيتين من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نبعا. والآية الثانية، فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، قدم الله سبحانه وتعالى الوصية أو الدين. لذلك يقول أبو ثور نأخذ بظاهر النص فنسبق بتنفيذ الوصية قبل تشديد الدين. قاضي، لكن خالفه الأئمة وقالوا يقدم الدين على النص بخبر علي رضي الله عنه. نعم. وجوابه أن الوصية لما أشبهت الميراث في كونها بلا عرض، بلا عوض، صلحوها، بلا عوض، صح. نعم. وجوابه أن الوصية لما أشبهت الميراث في كونها بلا عوض، فكان في إخراجها مشقة على الوارث، وقدمت حثا على إخراجها. قدمنا في التفسير أن كتاب الله سبحانه وتعالى إنما يقدم الأهم فالأهم، فإذا جاءت لفظة على أخرى فاعلم أن هذه مهمة، وقد يكون معنى آخر غير الاهتمام به، قد يكون فيها معنى غير الاهتمام به، أما الاهتمام فهو وارد، فلا يقدم حرف على حرف إلا لأهميته لما هو مهتم به سبحانه وتعالى. لما قدم الوصية على الدين ظاهره الاهتمام به، ليس كذلك؟ قال أبو ثور وأخذ به قال هذا معناه، فلا بد أن يقدم الوصية على الدين. قال غيره لا، إنما قدم الله سبحانه وتعالى الوصية على الدين لأنها دون عوض، الذي يوصي هذا مما يعني رحم الله به عباده، أنهم يوصون في الموت ببعض ما لهم من أموال، وإلا العادة أن الإنسان إذا أنفق وهو على مرض أو كذا قد لا ينفعه ذلك، وإن نفعه فالأجر قليل، ولذلك أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، في الصحة الكاملة تؤمن أن تعيش 70 و100 سنة وأنت تخشى الفقر، إذا خرجت الدراهم من بعد أغلال شديدة فأجرها عظيم، لأن فيها مكافحة للنفس مجاهدة لها. لكن يوم يكون الميت تعبان ورايف وعارف من آخر أيامه لا يهمه الورثة، وينتظر ما عند الله فيتصدق. فإذا كان عند السياق لا يقبل، لا تقبل توبة ولا صدق، وإن كان قبل السياق قد يقبل منه لكن ليس ذاك الأجر. يقول لما كانت الوصية دون عوض ما وراها مقابل هي لله، وتنفيذها كالميراث، سيما إذا قال هذه الوصية لفلان وفلان وفلان لابد أن يعلم الأحوج فالأحوج وكيف توزع. إذا كان المال لا يساويه توزيعها معروف. ولما كانت تقتضي وقتا يشغل الورثة عن تجهيز الميت كذا قدمها الله جعلها مع الميراث، فقالوا إنما قدمها الله سبحانه وتعالى لأنها صنو الميراث لا لأنها أهم من الدين. تأويل من هذا؟ تأويل الجمهور غير أبي ثور. واضح هذا؟ اقرأ. قال السمحشري: ولذلك جاء بكلمة أو التي للتكثير، أي فيستويان في الاهتمام وعدم الفضيل وإن كان مقدما عليه. الزمخشري رحمه الله، نقول رحمه الله ومعتزلي، وأهل البدع، وأهل البدع من لم يكن على كفر تعلم أن بدعته تخرج من الملة، إذا علمت أنه على بدعة لا تخرج بدعته إلى، يعني كالقدرية الذين يقولون أن الأمر أنف أو يجهلون الله في معلوماته، أو بعض الناس كمن يرى أن الله يكون كذا أو يتمثل بكذا أو يكون كذا، هذا كفر نسأل الله العافية والسلامة. فهذا من مات على ذلك لا يصلى عليه ولا ترحم عليه. أما غيرهم من أهل البدع من لا يعلم أن مصيره إلى النار ويستغفر لهم يسأل الله لهم الله اللطف والعافية كسائر المسلمين. فالزمخشري في تفسيره قال أن الله عز وجل قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين. أنا أكدت على قضية الترحم، لأن بعض الناس جاءت آفة في هذا العصر يمر ذكر ابن حجر يقول لا تترحم عليه أنه أشعري، ويأتي فلان من أهل العلم يقول لا تقول كذا. أنا أنبه على هذا في المجاز لأن هذه قدرة خطيرة، هذه أمور تتعلق بالسلف رضي الله عنهم أرضاهم، اجتهدوا وعملوا. فجاء نابغة من الناس من أهل الفتن أصبحوا يشتمون هؤلاء ويبدعونهم وينكرون عليهم ويحرقون كتبهم، والعياذ بالله. نبهنا عليه لأن لا يقتر مغتر أن هؤلاء على حق. نقول الآن ما هو؟ نقول قال الزمخشري أن كلمة أو جيء بها لمعنى، وإلا الله سبحانه وتعالى قادر أن يقول من بعد وصية ودين، لكن لم يقل ذلك سبحانه، قال من بعد وصية توصون بها أو دين. الأو ليس أو هنا تأتي بمعاني، منها الشك، وقد يكون منها التنويع، وقد يكون منها الإضرار، وقد يكون منها التخيير. فقال هذه جاءت بالتخيير، والتخيير على المساواة، كما قل كل عنبا أو كذا فأنت مخير أن تأكل هذا أو هذا، تقدم هذا على هذا، فهي جاءت بها للتخيير. فكأن الورثة مخيرون لأن يقدموا الوصية أو يقدموا الدين. عرفنا هذا؟ اقرأ. وتجهيزه إذا تيقن موته بانتقال كفيه وميل أمره وانتساب صدقه واسترخاء رجليه. وتجهيزه إذا علم أنه مات جهزه. قال كيف تعلم أنه مات؟ قال إذا رأيت الأرنب سقطت ما كانت من قصد، ووجدت الصدغين أصبحت كحفرة راحت على جوا، ووجدت لحمة وجه الإنسان لحمته تمتد قد يكون مقطب وقد يكون كذا، فتسترخي وتبرد المفاصل فيها علامات. لما قالوا هذا؟ قالوا هذا لأن موت الفجاءة أو الفجأة قد يكون عن سكتة، وقد تكون عن جلطة، وقد يكون إغماء ودوخة، وقد تفوت حتى على الطبيب الحاذق، قد يكشف عليه يقول هذا ميت، ثم بعد ساعات طوال تحرك نظر أنه حي. إذا مات موت الفجأة وأسرعوا أهله بتجهيزه يدفنونه وهو حي. عرفنا هذا؟ قد يتأنى به حتى تظهر عليه علامات. أما من كان مريضا في سياق الاحتضار مر عليه فترة وهو مريض هذا يعلم موته قد يكون بين يدركه الناس، لكن هذه الاحتياطات أنه كذا يسقط كذا أو يعترض كذا إنما قيلت في حق من مات فجأة أو في إغماء أو في دوخة أو في حالة فزع شديد، بعض الناس الخوف شديد قد يفضي بهم إلى إلى إلى صعقة إلى إغماء، فقال يتريث به حتى تظهر علامات الموت وعلامات هذه التي ذكرها. وقال يسرع في تجهيزه، اقرأ بقوله تجهيزه بقوله عليه السلام لا ينبغي الجيفة مسلم أن تحبس بين ظهران أهل، رواه أبو داود، ولأنه أطول له وأكبر من التغيير. لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، النبي صلى الله عليه وسلم عاد طلحة ابن البراء، ولما دخل عنده ورأوه صرف وقال لأهله إني أرى طلحة قد حدث به الموت. الناس تتساءل من هذا الكلام الآن، لكن لما كان المؤمنون الأوائل رضي الله عنهم ومن لحقهم ممن عنده اليقين يعلم أن كلام الناس لا يؤخر ولا يقدر، وقضاء الله حق والموت حق لا يفوت الإنسان ولا يهرب منه أحد، لو قال هذا أجله قرب لا مانع، لكن لما كان الناس لا يستأنسون بهذا قد اضطر الإنسان لا يقول هذا الكلام. فالشاهد أنه صلى الله عليه وسلم قال إني أرى طلحة قد حدث به الموت فإذا مات فآذنوني، ما معنى آذنوني؟ أي أعلموني. ثم قال صلى الله عليه وسلم إنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، قال جيفة مسلم، كلمة جيفة هنا لا تظن أنها قيلت للإهانة، لأن الجسد إذا رحم من روحه جيفة هو صحيح، لكن من لم يتفطن لهذا المعنى ظن أن فيه إهانة إطلاق هذا اللفظ على جسد المسلم، ليس كذلك، لأن الجيفة مصبرة مؤقتة لو خليتها ساعات يخرج منها من الرواح ما لا يطيقه أحد، لكن الاستدعاء نطقه صلى الله عليه وسلم بهذه اللفظة كأن فيه إيحاء للأهل أسرعوا بمواراتها في الثرى، لأن بقاء هنا استدعاء للحزن وتهييج له، ثم لا معنى لذلك، فيه إضرار للناس. فقال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. إيش معنى ظهراني؟ إنما الصدقة عن ظهر غنى، لو قلت إنما الصدقة عن غنى يصح الكلام ولا ما يصح؟ فإذا قلت لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين أهله يصح ولا ما يصح؟ الكلام صحيح، لكن كلمة ظهراني فيها نوع من تأكيد، فكأن أحد ورثة ظهره كذا والآخر ظهره كذا وهو جالس في الوسط وظهر مكان الشدة، فكأنهم محايطونه يمنعونه من الذهاب أو هنا أو هنا. أشار صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي بينكم تحتاطونه فأسرعوا في مواراته فإنه لا ينبغي أن يترك كذلك، لأنه يحدث فيه الفساد والعفونة، وبقاؤه يذكر من يتذكر بالأسى والحزن، وطفيا لهذا التهييج أسرعوا بمواراته. نعم، لكن لا بد أن ينتظر أن يحضره من وليه وغيره إن كان قريبا ما كان لم يخشى عند عنده عيال وعنده أخوان وقريبين معنى قريبين يعني لمدة ساعات ما كما يفعل الناس يستدعونه من أماكن خاصة مسيرة يوم وليلة وليلتين وثلاث بالطائرات لا سر إقراه أفضل فإن كان خيرا فتقدمونه إليه وإن كان غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم فما صح حبسه مهما كان بس إذا كان المكان قريب ويأتي في ثلاث ساعات فينتظرونه نعم إن كان قريبا ولم يخشى عليه أو يشق على الحاضرين أو يشق على الحاضرين بعض الناس قد ينتظرون من الصباح تركوا أعمالهم ومصالحهم إذا انتظرت به إلى آخر النهار المغرب أضر بالناس الجالسين فشفق بهم أسرع به نعم أسرع بدفنه نعم فإن مات قلق أو شق في موته فانتظر به حتى يعلم موته قال أحمد من غدوة إلى الليل من غدوة إلى الليل نعم من غدوة إلى الليل وقال القاضي قرد يومين أو ثلاثة القاضي أبو يعلى من أهل الشام والشام باردة لو كان من أهل مكة ما قال الكلام ده لو كان هنا يعيش ما قال تطرق يومين لكن هو بالشام هناك رحمه الله نعم وقال القاضي قرد يومين أو ثلاثة ما لم يحفظ فتان إذا تيقن موته بانتصال شفيه وميل أنفه وانتقاف صدقيه واسترخاء رجليه الرجمة المصورة قضية ويقول أن هذا الكف ينفصل لا أعلم لكن هكذا يقال ولعل بعضكم اطلع يقول هذا الكف ينفصل لأن الكف لا يستدير إلا بالساعي استدارته مع الساعي لكن إذا مات يستدير هذا وحده يقول من علامات الموت أن الكف ينفصل عن الذنب نعم لأن هذه العلامات دالة على الموت يقينا قلنا هذا إنما يكون في حق من مات فجأة كما قدمنا سبب اختناق أو خوف أو سكوت أو كذا يضطر الإنسان يتأكد وصارت تجارب كثيرة وقصص متواترة أنه في أثناء غسله تحرك وأحيانا أثناء صلاة عليه سيقط وأحيانا يعني في حالة التراب عليه نطق يحصل هذا لذلك ما قالوا إلا عن تجربة رضي الله عنه نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.